أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الرحمن سورة مكية، عدد آياتها 78 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي خلق أبا الإنسان وهو آدم من طين يابس كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أي وخلق إبليس وهو من الجن من لهب النار المختلط بعضه ببعض. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، أي هو سبحانه وتعالى رب مشرقي الشمس في الشتاء والصيف ورب مغربيها، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه: مرج البحرين يلتقيان، أي خلط الله ماء البحرين العذب والملح، وبقدرته سبحانه وتعالى جعلهما يلتقيان. ثم يقول سبحانه: بينهما برزخ لا يبغيان، أي بينهما حاجز فلا يطغى أحدهما على الآخر ويذهب بخصائصه، بل يبقى العذب عذبا والملح ملحا مع تلاقيهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرج من البحرين بقدرة الله اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم، وشكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي عد هذا التقرير وجاء فيه بيان التفسير للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. وإن شاء الله نطرح سؤال في آخر الحلقة جوابه موجود في التفسير. شيخ صابر، قبل بدء استقبال الاتصالات، ماذا لديك؟ أراك كتبت بعض الأسطر. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. بالنسبة لهذه الآيات العشر آيات، هذه من الرابعة عشرة إلى الثالثة والعشرين، في بعض التنبيهات التي نلاحظها من خلال قراءة الشباب وقراءة طلابنا. على سبيل المثال، في الآية الأولى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سنجد هنا عدة تنبيهات على التفخيم والترقيق، لا سيما إذا تتابع تفخيم وترقيق وتفخيم، كان يقع مثلا مفخم بين مرققين أو مرقق بين مفخمين، مثل خلق اللام هنا مرققة واقعة بين الخاء وبين القاف. لو ما انتبهنا سنقول خلق أو خلق، سيؤثر أحدهما على الآخر، أحد الحروف على الآخر، فينبغي علينا الحذر. خلق تفخيم الخاء، ترقيق اللام تفخيم القاء. كذلك صل صال من الكلمات التي تحتاج إلى عناية لوقوع اللام المرقق بين المفخمين المطبقين المستعليين الصاد قبلها والصاد بعدها. كذلك كالفخار، الخاء مع المد والراء عند الوقف مفخمة. كذلك لا نقول كالفخار أو كالفخار، لا كالفخار، الخاء بمدها والراء بالسكون عليها. وخلق الجان من مارج من نار. لاحظنا كلمات قصيرة لكن فيها غنى متتابعة، تبدأ الغنى بعد المد اللازم 6 حركات في الجان، ننتقل من المد مباشرة إلى غنة النون، ثم بعدها غنة الميم، الميم في كلمة مارج، من مارج من، ثم أيضا غنة عند الإخفاء، عفوا الإضغام، تنوين الجيم عند ميم من، وكذلك من نار، إضغام كذلك. تقريبا فيها 4 غنى متتابعة في يمكن 4 كلمات. أيضا هذه تحتاج إلى عناية، أحيانا تقع غنة تسقط، لكن هذا من جمال القرآن، هذه الأحكام التجويدية. مرج البحرين يلتقيان، نفس المنهج، الميم بعدها راء مفخمة، ربما تطنقون أحيانا، البعض يقول مرج، ما الصحيح مرج البحرين، ترقيق الباء والحاء قبل الراء، وهذه بسبب التتابع والتقارب في المخرجين، تخليص الميم المرققة من الراء، وكذلك الباء والحاء من الراء. يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. نلاحظ همزتان، أو نلاحظ همزتين، الأولى ساكنة في كلمة اللؤلؤ، والثانية متحركة بالضم. ننتبه للهمزة الأولى خوفا أن تقلقل تقول اللؤلؤ، أو ننتبه من العكس أن تسكن الهمزة الثانية نقول يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، بل سكون أولى دون قلقلة وتحريك الثانية بالضم، وتأتي لنا بعد بعض الأحكام الأخرى تباعا مع تلاوة الفضلاء الذين يشاركون. نعم، إذن على بركة الله نبدأ. معنا الآن عمر. السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. جميل يا عمر، لكن مرة ثانية وخلق هذه، وانتبه للخاء، لا تقول وخاء وخاء، وخلق. وخلق الجن من مارج من نار. ممتاز. يعني طبعا مع اعتبار احنا قلنا النون في الجن مشددة فيها غنة، وخلق الجن من مارج من نار. طبعا يمكن أحببنا أن تعيد أكثر من مرة لأننا نبهنا عليها في التنبيهات المسبقة، تفضل يا عمر. وخلق الجن من مارج من نار. ممتاز ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يبارك فيك يا عمر ويحفظك. عمر وين تعلمت التلاوة هذه؟ في مركز تحفيظ القرآن الكريم في شميسي الرياض. ما شاء الله بارك الله فيك وكتب أجرك ما شاء الله. أمين الله يحفظك. شكرا لك يا عمر في أمان الله. إلى مكة من معنا؟ أم أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا تفضل استعذي بالله. والله ما أقرأ كثير بس عاد بحاول. نفس المقطع أو سورة الفاتحة تريدين؟ ما هي مشكلة سورة الفاتحة. تفضل استعذي بالله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدني الصراط المستقيم. تعالي مرة ثانية يا أم أحمد. اهدنا اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز أم أحمد مرة ثانية بس الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية اقرأي مرة ثانية السورة. الحمد وضح الضمير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ممتازة جزاك الله خير. اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أم أحمد جزاك الله خير الله يكتب أجرك. شكرا لأم أحمد من مكة. لا معنا زينب من القصيم. السلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام. تفضل استعيذي بالله وقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء في مد يا زينب صح؟ في علامة مد فوق اللام؟ صحيح. أي الله يحفظك تفضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك يا زينب ما شاء الله. كم جزء تحفظين أو كم سورة يا زينب تحفظين؟ جزئين. جزئين ما شاء الله. وفي أي سنوات تدرسين زينب ما شاء الله؟ أول سنوات. الله يحفظك يا زينب وبارك فيك ويفتح عليك ما شاء الله قراءتك ممتازة اجتهدي تحفظي أكثر إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. معك أسماء أيضا. أيوة. يلا تفضلي يا أسماء. أسماء يا شباب يا بنات. ألو. نعم من أنت أسماء؟ أسماء. يلا تفضل استعيذي بالله. سورة المجادلة. لا عندنا سورة الرحمن أو اقرأي الفاتحة. ها؟ اقرأي الرحمن المنهج اليوم الرحمن من رقم 14 إلى 23 زي زينب قرأت. زي ما قرأت أختك زينب. عند وخلق خلق الإنسان. بعد رقم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مار مارج من نار. يا أسماء الجان في ألف عليها علامة مد صح؟ مارج ليس. لا لا لا انتبه. وخلق الجان هذا عليه علامة مد. وخلق الجان من مارج من نار. تفضل يا زين. وخلق الجان لأخرجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعيد مرة ثانية يا أسماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ربي ولا رب رب المشرقين ورب المغربين. نفسها يا أسماء. رب ورب رب المشرقين أيوة. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتبه للباء في ربكما. فبأي تكذبان لا فبأي مرة ثانية. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. ممتاز. لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلها ربكما كلها فبأي آلاء ربكما كلها بالكسرة يا أسماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما لؤلؤ والمرجان. أعيد مرة ثانية. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نفس السابقة بكسرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك يا أسماء على يعني اجتهادك ما شاء الله، يعني تحاولين تأتين بالحركات والأحكام على أكمل وجه. أسماء في أي سنة تدرسين يا أسماء؟ أصغر من زينب؟ أيوة. الله يحفظك يا أسماء، استمعي كثيرا وستستفيدين، وإن شاء الله مستواك بيصير ممتاز. أنت ما شاء الله عندك إمكانية التحسن والتطوير. الله يحفظك ميتي. شكرا لزينب ولأسماء. معنا الآن مبارك. نعم مبارك. ألو. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبركاته. مبارك. نعم صحيح. حياك الله، تفضل مبارك. سعد بالله. من 14 اي نفس الرحمن آية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان. ممتاز. الآية اللي خلق الإنسان من صلصال. تفضل. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ممتاز. وخلق الإنسان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. مبارك، أنت تدرس ودرست قبل كده ولا ما درست؟ إيه درس بس التجويد ما وصلت. الله يحفظك. طبعا إيش رأيك نقرأ الفاتحة وبعدين لو في وقت تكمل. ماشي. يا سلام عليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. العالمين. ممتاز. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية. إياك نعبد مرة ثانية. إياك إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين وإياك وإياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط مفتوح الطاء صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك يا مبارك. الله يجعلك مباركا ووفقنا وياك ويرضى عليك وانت كذلك. جزاك الله يا شيخ صابر ويحفظه ويصلوا جميع ان شاء الله. شكرا لزينب واسماء ومبارك من القصيم. الان معنا عبد الله من الخارج. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا بك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله عليك يا عبد الله. ما شاء الله أخرى ممتازة. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. جزاك الله خير يا عبد الله. فقط إلى هنا. وإياكم إن شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله. شكرا عبد الله. في أمان الله. الاتصال التالي من معنا؟ من معنا يا ناصر؟ إدريس. السلام عليكم يا إدريس من مكة. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. تفضل يا إدريس استعذ بالله. إدريس تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يفتح عليك يا إدريس ويبارك فيك. أمين. إدريس إذا درست في حلقات الحرام وفي حلقات قريبة منكم وكذا كيف تعلمت؟ أي بدأ. درست يعني في حلقات ولا بس كذا مع نفسك؟ لا درست إحدى الحلقات. جزاك الله خير. الله يحفظك يا إدريس ويبارك فيك. الله يحفظك. شكرا يا إدريس في أمان الله. لا معنا جوري من الرياض. تفضلي يا جوري. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك جوري؟ طيبة؟ إيه. تفضلي استعيذي بالله واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله ممتازة يا جوري ممتازة يا جوري. كم عمرك يا جوري؟ الله يحفظك ما شاء الله قراءتك ممتازة يا جوري. 10 سنوات. الله يحفظك. كم تحفظين يا جوري؟ 4 أجزاء. الله يحفظك ما شاء الله عليك ما شاء الله ممتازة ممتازة. الله يحفظك يا بنيتي يبارك فيك. شكرا شكرا يا جوري ما شاء الله على التلاوة الطيبة. معنا الآن أم عبد الله حفر الباطن. السلام عليكم يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حياك الله تفضلي. الله يوفقكم إن شاء الله للدنيا والآخرة. آمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. مرة ثانية يا أم عبد الله. وخلق الجان من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين بأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان. مرة ثانية أم عبد الله. بينهم برزخ لا يبقيان. أنت تقرأين من المصحف ولا من حفظك يا أم عبد الله؟ لا والله أمي ما أقرأ. يا سلام ما شاء الله عليك ممتاز ممتاز. بينهما برزخ ضم شفتي في الخاء بينهما برزخ لا يبغيان بينهم برزخ لا يبغيان صح ولا خطأ؟ مرة ثانية بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء فبأي ممتازة وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك يا أم عبد الله. كيف حفظتي يا أم عبد الله وأنت أمي؟ الله يحفظك. والله حفظنا الشريف. والله أني حافظة يا ولدي. إن شاء الله ادعوا لي أني أتقنها إن شاء الله. ادعوا لي ما شاء الله. وين وصلت في الحفظ يا أم عبد الله؟ والله أني وصلت عند سورة النحل. الله ما شاء الله يحفظك. كلها من الأشرطة كلها سماعة. والله من الشريط ومشايخنا حديثي الله يحفظه إن شاء الله ويحفظكم معه وأسمع عملكم يا ولدي وما سويتم إن شاء الله ميزان حسناتكم بالدنيا والآخرة وتقصم لما تحبون وترضون إن شاء الله. ومن هذه وأنا أحاول معكم أبي أفضل صحيح تلاوتي وما مسكت غير اليوم والحمد لله. الله يمتعك بالصحة. دعاتم لها 4 سنين أو 5 سنين على التصحيح التلاوة وأنا أحاول والله أني أحاول والحمد لله أني وصلت. لا ممتازة ممتازة يا أم عبد الله ما شاء الله عليك. وترى اتصالك يا أم عبد الله مهب يعني بهالكلام اللي قلتيه والتشجيع. أنت تشجعين غيرك من اللي يقرون ولا احفظه وانت ما شاء الله لا تقرأين ووصلتي سورة النحل. اللهم رب الحمد والشكر. اللهم رب لك الحمد والشكر ما شاء الله. ان شاء الله يعني لك اجر من استمع ومن يعني يتشجع انه يتابع ويقرأ ويتعلم لك أجرهم بإذن الله يا أم عبد الله. الله يجزاك خير أم عبد الله من حفر الباطن، سعدنا باتصالك وبتلاوتك، وهي يعني لا تقرأ ولا تكتب، ووصلت في الحفظ إلى سورة النحل. هذه همة عظيمة ما شاء الله من السماع يعني. لا واضح إن أم عبد الله يعني ليست يعني صغيرة يعني، ما شاء الله قطعت شوط في عمرها، نسأل الله أن يبارك في عمرها، يعني كبيرة وغير دارسة وغير قارئة يعني أمية، ووصلت يعني أكثر من نصف القرآن ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأم عبد الله. هلا معنا مها من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا مها. أولا أبارك لكم نجاح برنامج المهارة. الله يبارك فيك يا مها، شكرا لك. طيب أنا يا شيخ أريد أن أقرأ وتعطيني الأحكام الدقيقة الذي لم أفهمها. طيب الشيخ صابر يستمع إليك، تفضلي استعيذي بالله. تفضلي يا مها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزق لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله يا مها ما شاء الله. أنا في الواقع ما وجدت يمكن أي أخطاء، لكن ممكن أسمع بس مرة ثانية صلصال، هذا بدي أسمع اللام ما بين الصادين، تدقيق اللام بس. خلق الإنسان من صلصال، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. اللام تحتاج إلى ترقيق قليل، من صلصال صلصال، من صلصال كالفخار. ما شاء الله. مها أنت كم تحفظين من القرآن يا مها؟ لله أنا ختمت في شهر رجب الماضي. في رجب ما شاء الله تبارك الله. في دار ولا في؟ عبر الجوال. ما شاء الله تبارك الله، يعني تقرأين على معلمة عبر الجوال؟ إيه. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك وينفع بك. أجل باقي لك يعني تدخلين دورات في التطوير التجويدي والأداء وتصبحين معلمة، وينفع الله بك يا مها. أيوة عادي يا شيخ أعلم. أي قراءتك ممتازة. لو يعني طبعا المعلم أو المعلمة بيحتاج قراءة صحيحة زي قراءتك هذه يا مها، بالإضافة إلى أنه يعرف يبين هذا الحرف ليش فخم ليش رقق كذا، يعني ليس فقط مجرد قراءة. قراءتك صحيحة كقراءة نموذج معلمة بإذن الله تكون قراءتك ممتازة، ولو الناس يقتدون بك أو لو تلقنين كبرات السن تصبح تعليم. لكن لو حبيتي تستفيدي تعرف الأحكام، ما هي حروف التجويد، ما عفوا حروف الإضغام، حروف الإخفاء، حروف القلقلة، الأشياء هذه تعرفيها نظرا وتعلمينها. يا شيخ هذا أعرفها نظرا، برنامج صناعة القارئ لما تدي هذه الموهبة، وأتمنى من إذاعة القرآن أن تقدم برنامج يعتني بالتجويد، لأن هناك مئات الآلاف يستمعون لهذه الإذاعة. جزاك الله خير يا مها، الله يحفظك. بإذن الله بإذن الله يا مها، الإذاعة يعني تأخذ هذه المسؤولية وتنوع في البرامج ما بين تعليمي قرآن أو بالتفسير أو حتى في بعض العلوم الشرعية، وعلى رأسها القرآن وعلومه. مثل ما ذكرتي برنامج صناعة القارئ قدم في رمضان وكان يعنى بهذه التجويد دقيقا نعم في تلاوة القرآن ما شاء الله. وهذا الملمح الذي أشرت إليه الشيخ صابر أنه الحفظ لا يكفي لوحده لأن يعلم الشخص يعني القرآن صحيحة لا تكفي، يعني نقول أنه الحفظ 70%. هو لابد أساس المعلم يعطي نموذج يحب يبين القراءة الصحيحة، لابد أن يقرأ صحيحة. لكن أحيانا يبين لماذا قرأت ما صحيح أو يبين لماذا أخطأت، ما ينبغي عليك أن تفعله أو ما ينبغي عليك أن تفعليه. يقول لها هذا الحرف من حروف التفخيم، هذا حرف ترفع اللسان في مكان كذا، هذا حرف نزل كذا، ضم الشفتين، الأشياء هذه كلها من الأشياء التدريبية. نعم. وما دام الأخت مها تقول أنها حفظت عن طريق الهاتف ما شاء الله المقرأة الإلكترونية التي تقدمها، يعني كثير من الجمعيات الخيرية وجمعية مكنون أيضا لديهم هذا المشروع. نعم. وحتى أكاديمية تاج، معناه أنه بإمكانها أن تصل إلى دورات تدريبية أيضا عن طريق أونلاين، يعني عن طريق المواقع وغيرها. لو لاحظت أستاذ رحمن دائما أسأل كيف حفظت كيف كذا، هذه مهمة جدا في الواقع، ومن خلال الإجابة المتصلة أو المتصلة غالبا لقراءتهم متميزة أسألهم كيف حفظتهم. غالبا ما في أحد يحفظ لوحده، ما في أحد يحفظ لحاله بدون دار، بدون حلقة، بدون كذا. أنا أحببت أن أبين يعني قيمة هذه الدور وهذه الحلقات، خاصة يعني في مملكتنا بفضل الله في كل مكان، تجد ما في مكان ولا قرية إلا فيها حلقات أو فيها دور بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يعني هذه الحلقات نستطيع أن نقول الإلكترونية. نعم. سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق المواقع، سهلت على الكثير، خاصة من الأخوات اللي تغطي لديها بسهلت الرغبة، لكن أحيانا يضيق وقتها أو ليس لديها طريقة للوصول أو لبعد المكان. الحمد لله في هذه غنية ويستمع إليها قارئ أو يعني قارئة متقنين، وبالتالي حتى تستطيع ربما أن تأخذ إجازة أيضا عن طريق هذه المقارئ الإلكترونية. صحيح. صحيح. نعم. شكرا مها، شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا. وصلنا إلى ختام الحلقة في استقبال الاتصالات، بقي لدينا بعض الفقرات نستمع لها نحن وإياكم إلى سؤال هذه الحلقة وطريقة المشاركة في مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة، ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فما المقصود بقوله بينهما برزخ لا يبغيان؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة، ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فما المقصود بقوله بينهما برزخ لا يبغيان؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للسؤال وطريقة المشاركة في مسابقة المستمعين. الأسبوع الماضي أيضا طرح السؤال وكان الفائز عن طريق تويتر هي جواهر عايض القثامي من مكة المكرمة، جواهر بنت عايض القثامي. مبروك فزتي معنا بالجائزة لمسابقة المستمعين، وهي جهاز جوال جالكسي. والشيخ صابر نتعرف معك على الفائز في مسابقة المتصلين اليوم. نعم، الفائز اليوم من القصيم مبارك ومعه أسماء وزينب. إذن مبروك لك أخي مبارك، فزت معنا بجهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم وتصحيح الأخطاء. إن شاء الله يتم التواصل مع الأخ مبارك من قبل الشركاء في جمعية مكنون. بعد فاصل يسير نعود مستمعين الكرام، فابقوا معنا. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله وأجر الزكاة وصدقة جارية في الوقف، وحسب فتوى العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد الله المطلب بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونسعد بأن يكون معنا الآن الأستاذ عبد العزيز بن سعيد الأسمري المشرف العام على مجمع حلقات الوقار التعليمي. السلام عليكم أستاذ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، وسعداء بمشاركتك معنا في هذه الدقائق لنتعرف أكثر على هذا المجمع، مجمع حلقات الوقار التعليمي. وأريد منك أستاذ عبد العزيز في البداية أن يعني تذكرنا، أن أذكر سألت عنها ضيف في مداخلة سابقة لكنها فاتت علي الآن، الفرق بين حلقة وبين مجمع. يعني أنا أشوف هذا اسمه مجمع حلقات الوقار التعليمي، ماذا يعني أن يكون اسمه مجمع؟ بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، وشاكر لكم حديث هذا الوقت المبارك والفرصة السعيدة جدا التي أتحت لنا فيها أن نتكلم معكم ونشارك بما يخدم كتاب الله عز وجل. الله يبارك فيك. والشكر موصول للشيخ صابر وفقكم الله. بالنسبة أستاذ عبد الرحمن، نعم، الفرق بين الحلقة والمجمع القرآني النموذجي، إنما الحلقة هي حلقة داخل مسجد أو عدة حلقات داخل مسجد، بينما المجمع عبارة عن عدة مساجد تحت إدارة واحدة، عدة مساجد بها أكثر من حلقة تحت إدارة واحدة، خدمة كلها خطة تعليمية موحدة وبرنامج تعليمي موحد وخطة تربوية وبرنامج تربوي كذلك موحد. ولله الحمد منها حقيقة وجدنا ثمرتها ووجدنا الخير الكثير في تعلم كتاب الله عز وجل، ووجدنا النتيجة العظيمة حقيقة في ذلك وتضافر الجهود بين المسلمين في المساجد والفروع. جميل. ومشكورة حقيقة جمعية مكنون في دعمها لهذه الفكرة الرائدة حقيقة. نعم، يعني هل هناك رابط بين الجوامع هذه مثلا في حي واحد أو في مربع واحد أو لا يوجد اشتراط لهذا؟ لا يوجد اشتراط لهذا، ولكنها تبقى كلها تحت موقع واحد وتحت إدارة واحدة وخطة تعليمية واحدة وكذلك خطة تربوية واحدة. جميل. ويعني تكون الإدارة مركزية التي تشرف على جميع الجوامع. نعم. جميل. وعلاقة هذا المجمع بجمعية مكنون كيف هي العلاقة بينهما؟ حقيقة العلاقة هي فكرة رائدة كانت وضعتها جمعية مكنون تحت إشراف مركز، بالنسبة لنا احنا في حقيقة شرق الرياض، تحت مركز الروضة. وهذا المجمع يقدم طلبة في الأجزاء في حفظ كتاب الله عز وجل أجزاء أو ختاما لكتاب الله عز وجل، ويكونوا يتسابقون ضمن طلاب جمعية مكنون. جميل. و يعني المجمع مستقل ماليا عن الجمعية أو أن الجمعية هي التي تدعم المجمع؟ الجمعية هي اللي تدعم حقيقة، في لها اشتراطات في مسابقات حقيقة بحيث يحصل المجمع على نسبة معينة في حفظة كتاب الله عز وجل، يقدم حفظة من كتاب الله عز وجل. جميل. وكذلك نسبة معينة من الأجزاء، وكذلك في البرامج الإدارية والتربوية والتعليمية، إذا حصل على المركز الأول مثلا يكون دعمه من الجمعية الخيرية تحت القرآن الكريم مكنون بالرياض. وكذلك المراتب الأولى حقيقة، الأول والثاني والثالث، ويكون مدعوم من الجمعية. ويكون البرنامج مدته حقيقة 3 سنوات، ثم بعد 3 سنوات إذا لم يكن المجمع أتى ثماره وكان له حق أهدافه، يمكن استبعد المجمع من فكرة المجمعات التعليمية النموذجية. ممتاز ممتاز، هذا حافز لتحقيق الأهداف. طيب أستاذ عبد العزيز، أنت ذكرت في البداية أنه المجمع التعليمي نموذجي، وذكرت أنكم تضعون خطة ومنهج تسير عليه كل الجوامع التي تندرج تحت هذا المجمع، يعني بشكل عام وخطوط عريضة، لو أشرت إلى أبرز هذا المنهج الذي تتحدث عنه في البرنامج التعليمي والتربوي للمجمع عندكم. نعم، حقيقة في برنامج تعليمي يعني أو يعتني بتنظيم حفظ كتاب الله عز وجل، يعتني بالطالب كيف يحفظ كتاب الله عز وجل. بالنسبة لنا في المجمع الوقار وهو 3 أقسام، القسم الأول هو قسم التلقين، وهو عبارة عن 6 مستويات يختم الطالب فيها جزئين من الناس إلى سورة الناس إلى سورة الملك. القسم العام هو عبارة عن 7 مستويات يختم فيها الطالب القرآن كاملا في 7 سنوات دراسية. كذلك القسم الثالث هو قسم الإتقان، وهو عبارة عن 2 مستويات يختم الطالب فيها القرآن الكريم كاملا خلال 1.5 سنة. وحقيقة وجدنا دمرت ذلك البرنامج حيث قدمنا والله الحمد لله الآن ما يقارب 60 طالب خاتما للجمعية، واختبر منهم جزء كبير وحصل على درجات عالية حديثة، في من حصل على المركز الأول مكرر والمركز الأول مركز الأول مركز الأول مكرر المركز الثاني والثالث. كذلك أهم عدد كبير جدا من طلاب المجمع المشاركة في إختبار الأجزاء، حيث نقدم بما لا يقل عن 100-130 الفصل الدراسي للجمعية، هو مثبت عن طريق برنامج تاج موجود عند الجمعية ولا اطلاع حقيقة على ذلك. كذلك أهم طلاب خاتمين اختبروا وحصلوا على درجات عليا لله الحمد لله. طبعا البرنامج هو برنامج تعليمي يطبق في الفرع الرئيسي كذلك في جميع الفروع الستة مساجد الستة. أما البرنامج التربوي فهو حقيقة برنامج مدعوم من الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم مكنون، وهو حقيقة فكرة برنامج تربوي محكم لبناء شخصية متكاملة لطالب حلقات تحفيظ القرآن الكريم من مرحلة التلقين إلى المرحلة الثانوية، وهو مندرج تحت اسم جيل القرآن. حقيقة كان رؤية إعداد الطالب يتمثل منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا ويدعو إليه ويسعى لنشره، وله أهمية حقيقة لخصتها في تقريبا 3 نقاط مبنية على نفس الكتاب الذي قدم الجمعية وطلب منه تعليمه وتدريسه، وهي الحاجة الملحة لبناء جيل قرآني فاعل من أمته ووطنه. كذلك حدث حلقات تحفيظ القرآن الكريم لمنهج تربوي مترابط ومتكامل وفق احتياجات بيئة الحلقات بأجود الطرق التربوية. تخصيص طبعا هو معهد بصائر حقيقة هو له الفضل الكبير بعد الله عز وجل، تحت مظلة الجمعية قدموا ذلك البرنامج، واللي هو تحت وله خبرته الكبيرة والطويلة في إعداد البرامج والأهداف والمؤشرات، وحقيقة لها وجدنا ثمرته في الطلاب لله الحمد لله. ما شاء الله الحمد لله. يعني أبرز النتائج أو الجوائز التي حققها المجمع؟ في الحقيقة حقق المجمع الجائزة الأولى كان حصل عليها المجمع، حصل على وسام التميز، ثم حصل بعد على ذلك على وسام الجودة، وفي العام الماضي حصل على المركز الأول في الدورات الصيفية، ونتطلع بإذن الله عز وجل في هذا العام نحصل كذلك على المركز الأول، بحيث أن عندنا لله الحمد لله ما يقارب 200 طالب ونقدم حفظه وكذلك من يتقدم في اختبار الأجزاء. أتمنى لكم التوفيق ومزيدا من النجاح وتحقيق الأهداف في هذا المجمع المبارك، مجمع الوقار التعليمي، مجمع حلقات الوقار التعليمي النموذجي. شكرا لك أستاذ عبد العزيز بن سعيد العسمري، أنت المشرف العام. شكر الله لكم وشكر سعيكم، ونسأل الله العلي العظيم يبارك في أعمالكم وفي أيامكم أن يزيدنا وإياكم إخلاصا في تعليم كتاب الله عز وجل والرقيب كتاب الله عز وجل، وأن نحقق الخيرية التي أخبر به عنها الصادق المصدوق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم الشكر موصول حقيقة لجمعية مكنون في دعمها المادي وكذلك المعنوي لهذه المجمعات الرائدة، ووفق الله الجميع وشكر الله سعيكم جميعا. آمين يا رب. أستاذ عبد العزيز، يعني أنتم هذا البرنامج والخطط الموضوعة بالإمكان أن يستفيد منها من يريد التواصل معكم سواء في حلقة أو مساجد أو حلقات، سواء بالرياض وخارج الرياض؟ بالتأكيد يا أخي الكريم. طيب بالتأكيد. تذكر لنا معنا على نفس الجوال. إيه تذكر لنا رقم جوال لمن يود التواصل معكم؟ إيه نعم، عندنا اللي هو الجوال 055. إيه نعم. 333. نعم. 2048 هذا هو المشرف للعام حقيقة، وممكن نحن نوصل للطرق، وفي الموقع موقع اكتروني موجود على الشبكة العنكبوتية اللي هو الوقار. نعم. مجمع الوقار بيتكم. شكرا التقديم. نلتقيكم على خير في الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. إخراج محمد بن سعيد الشمري.